المركز. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدعاء ينفعه في الدنيا والآخرة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالحديث الأول يدل على خيرية هؤلاء الذين يفقهون في دين الله عز وجل، والحديث الثاني يدل على أن هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، قد يصل إليها من يطلبها. لذلك طلبها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وفي كتاب الله عز وجل يقول ربنا في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه الآية تدل على أن كل الناس لا يصلون إلى هذه المنزلة، وإنما يصل إليها من طلبها وسعى إليها وتحرك من أجلها. لكن وإن لم يصل الإنسان إلى منزلة الفقه في دين الله سبحانه وتعالى وإلى منزلة الفقهاء، فإنه لا بد أن يسعى إلى أن يكون قريبا منهم وأن يكون في صحبتهم. لهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبلغ وأن نكون في ركب الفقهاء وإن لم نكن منهم. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن هذه منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، وهي منزلة الفقه في الدين. هناك قواعد للفقه في دين الله، في هذه الدقائق سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل عن بعض القواعد للفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بعض المسائل التي ذكرها العلماء والتي استنبطها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفاتيح وقواعد في فقه دين الله عز وجل أو الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. أول القواعد للفقه في دين الله أن نعلم أن هذا دين جامع. هذا الدين الذي اختصه الله عز وجل بأنه دين عام لجميع البشر، واختصه الله عز وجل بأنه دين خاتم إلى قيام الساعة، فلا دين ولا دعوة ولا رسالة بعده. هاتين الخاصتين، أن هذا الدين وهذه الشريعة ستكون هي الشريعة التي يعمل بها عموم الناس في سائر أقطار الدنيا منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. وربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم، وإذا كان قد فرض على العباد أن يتعبدوا له بهذه الشريعة فهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الشريعة تناسبه، بل هو سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يصلحهم إلا هذه الشريعة. فنحن لا نقول أن الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، بل نقول أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة. لذلك جاء هذا الدين عاما، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ به جملة واحدة. لهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال العلماء: يعني اتبعوا شرائع الإسلام كافة جملة واحدة. لذلك إذا نظرنا إلى كثير من البدع التي أحدثت في دين الله نجد سببها أن أصحاب هذه البدعة أخذوا جانبا من الدين، هو نظر فقط بعين واحدة إلى جزء من الدين وبنى عليه قوله، فلا بد أن يخرج بقول فاسد. نضرب مثالا: مسألة الإيمان، نحن نعتقد أن الإيمان عقيدة وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا الذي تدل عليه كافة نصوص القرآن والسنة. كذلك عقيدتنا أن الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاوتون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى البشر إيمانا، ومن بعده عموم الرسل والأنبياء، ثم خير الناس بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتفاوت الناس في إيمانهم في الدنيا كما يتفاوتون في درجاتهم في الجنة. نجد صنفين من الناس في مسألة الإيمان هذه: صنف من الناس قالوا أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، أو الإقرار باللسان فقط، وأن عمل الجوارح لا يدخل في الإيمان، وأن الناس يتساوون في الإيمان، إذا أقر العبد بالإيمان وصدق قلبه بذلك صار إيمانه كإيمان الملائكة وإيمان الرسل والأنبياء. هذا قول عند بعض المبتدعة في هذا الدين. لماذا؟ لأنه نظر فقط إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلنا فيها على فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وقال: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن صدق أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لقي ربه يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هو أخذ هذا الجانب فقط من الدين. في المقابل عندنا طائفة أخرى من أصحاب البدع قالوا أن العبد إذا وقع في الكبيرة خرج من الإسلام، جملة صار كافرا أو صار فاسقا أو قال يعني أقلهم بدعة قالوا لا نعلم منزلته في الدنيا، لكنهم قالوا أنه مخلد في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى جانب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتوعد بالنار لمرتكب الكبيرة. نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخذوا هذا الجانب فقط من دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بنوا عليه مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر أو فاسق أو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأنه في الآخرة من أهل النار والعياذ بالله. مشكلة هؤلاء المرجئة الذين قالوا أن العبد إذا صدق صار من أهل الإيمان وصار إيمانه كإيمان الملائكة وإن فعل ما فعل، ومشكلة هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر أو في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، أنهم نظروا إلى جانب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذوا بالدين جملة واحدة. إذا نظرنا إلى مجموع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى الأحاديث جملة واحدة وجمعنا بين كل هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضح الأمور، ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في ديننا تعارض قد يظهر أو قد يخيل للعقل أن هناك تعارض، لكن بالنظر والفهم والفقه في دين الله يزول هذا التعارض المحتمل أو التعارض الظاهر. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن العبد كلما أذنب كلما نقص في درجة إيمانه، وقد تخرجه المعصية والكبيرة عن درجة الإيمان، لكنه لا يزال تحت مسمى الإسلام طالما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأتي بشيء يخرجه عن الدين. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، هذه الكبائر وهذه المعاصي التي توعد الله عز وجل فاعلها بالنار، نقول هذا وعيد، هذا وعيد، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن أي شيء من الذنوب إلا الشرك بالله، لأنه هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو سبحانه توعد فاعل هذه المعصية أو هذه الكبيرة بالنار، لكنه قد يعفو سبحانه وتعالى إذا شاء، وقد يغفر سبحانه وتعالى إذا شاء. فإذا مات العبد وهو مرتكب للكبيرة ولم يتب منها فهو على خطر عظيم. إذا مات العبد وهو مرتكب للكبيرة ولم يتب منها فهو على خطر عظيم، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه وقد يدخله النار والعياذ بالله. لكن إذا مات العبد أيضا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه ضمانة له، وإن دخل النار بسبب معصيته إلا أنه لن يخلد في النار. يبقى المعصية قد تدخله النار، وتصديقه بأنه لا إله إلا الله ضمانة له أنه لن يخلد في النار. وهنا تجتمع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبشر من صدق بأنه لا إله إلا الله، والتي تتوعد مرتكب الكبيرة بالنار والعياذ بالله. بهذا تستقيم الأمور وتفقه دين الله سبحانه وتعالى. نضرب مثالا آخر. عندنا عبادة عظيمة في ديننا، هي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه العبادة وقعت أيضا بين طرفين من الناس، قوم تشددوا فيها وصارت عندهم هي رأس العبادات وأعظمها، وأنه لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في كل مخالفة يعتقد أنها مخالفة، في كل ما يعتقد أنه مخالفة لا بد أن يقطع هذا المنكر وأن يمنعه وأن يدفع عنه وأن يأمر بالمعروف، حتى وإن لم يكن له سلطان على هؤلاء الذين ينهاهم، وإن لم يكن له سلطان على هؤلاء الذين يأمرهم، لأنه لا بد أن يقوم بهذه العبادة. وصنف آخر من الناس ميعوا في هذه العبادة حتى صارت مسخا لا معنى له، أطلقوا علينا عبارات الحرية وأن كل إنسان حر، وأخذ جانبا من نصوص القرآن والسنة، عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنك لا تهدي من أحببت، أخذ هذا الجانب من نصوص القرآن والسنة ورأى أنه لا يلزمه مطلقا أن يقوم بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضيع هذه العبادة القائمة في دين الله عز وجل التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. إذا نظرنا بفهم وفقه في دين الله سبحانه وتعالى وجمعنا بين كل النصوص الواردة في هذه المسألة نخرج بقاعدة مستقيمة تجمع بينها كلها، القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا أن كل الناس يجب عليهم الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، كل الناس تجب عليهم هذه العبادة، لكن الناس يتفاوتون في هذه الدرجات الثلاث. فمن الناس من يجب عليه إنكار المنكر باليد إذا كان لك سلطان على هذا الذي يفعل المنكر، يعني ابنك لا يصلي، يجب عليك أن تلزمه بالصلاة لأن هذا منكر، فلا بد أن تلزمه بالصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا من إنكار المنكر باليد، لأن لك سلطانا على هذا الذي يفعل المنكر، هذه درجة من درجات إنكار المنكر. وقد يكون إنكار المنكر باللسان، ترى المنكر يفعل أمامك وليس لك سلطان على هذا الذي يفعل المنكر حتى تمنعه باليد، لكنك تستطيع أن تنصح وأن تعظ، ولن يحدث بسبب نصحك هذا وموعظتك هذه مشكلة أكبر. يعني أنت أحيانا ممكن تنصح فيكون المقابل أنه يعاند ويعمل أكثر أو يؤذيك أو يتعرض لك بالضرر، هنا لا يلزمك الإنكار باللسان، لكن ليس لك سلطان وتستطيع أن تنصح بلسانك، إذن يلزمك إنكار المنكر باللسان، يلزمك إنكار المنكر باللسان. طيب لا تستطيع إنكار المنكر باللسان، هناك درجة ثالثة من درجات إنكار المنكر وهي الإنكار بالقلب، وهذه واجبة على جميع الناس ولا يعجز عنها أحد، أنك ترى منكرا ولا تستطيع أن تغيره ولا تستطيع حتى أن تنصح، لكنك تستطيع أن تغضب بقلبك، شايف معصية فتتضايق، تتضايق دي عبادة تؤجر وتثاب عليه، إنك تتضايق لأنك ترى المنكر ولا تستطيع أن تفعل شيئا، هذا الغضب نثاب عليه. بل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك قوم من بني إسرائيل أن أحدهم كان يرى صاحبه يفعل الفاحشة وما يتضايقش منه، كان أحدهم يرى صاحبه يفعل المنكر ثم لا يمنعه ذلك أن يجالسه ويؤكله ويشاربه. يبقى إنكار المنكر درجات. بل ذكر العلماء في قصة أصحاب السبت، تعلمون قصة أصحاب السبت، قوم حرم الله عز وجل عليهم الصيد في يوم السبت فتحايلوا على المعصية، هم لم يفعلوا المعصية مباشرة إنما تحايلوا عليها، كانوا يضعون الشباك في يوم الجمعة ويرفعونها في يوم الأحد كأنهم بذلك يضحكون على الله والعياذ بالله، إنه كده لا يصيد في يوم السبت، هو حط الشبك يوم الجمعة ورفعها في يوم الأحد، فتحايل على المعصية. هم يفعلون المنكر انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قوم كانوا يفعلون ذلك ويتحايلون على شرع الله، وقوم لم يفعلوا المعصية وأنكروها، أنكروا عليهم فعلهم هذا، كانت هناك طائفة ثالثة لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا على المنكر، لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا على المنكر. الذين لم يفعلوا المعصية وأنكروا المنكر لم يكن هناك أي صدى لقولهم، لم يكن هناك استجابة لهذا الإنكار الذي كانوا ينكرونه، لكنهم كانوا يقولون معذرة إلى ربكم، احنا بنعمل اللي علينا، أنا يجب علي أن أنصح، وهذه النتائج أمرها إلى الله، وهذا معنى ليس عليك هداهم، مع أن النبي مأمور بالبلاغ، فكيف يؤمر بالبلاغ ويقول له الله ليس عليك هداهم؟ أنت مأمور بالبلاغ لتبلغ، ثم النتائج هذه أمرها إلى الله. فنصحوا وقالوا معذرة إلى ربكم. قال بعض المفسرين فلما أنزل الله عز وجل العذاب بهؤلاء نزل العذاب على من فعلوا المعصية وعلى من لم يفعلوا المعصية لكنهم سكتوا عليه. لذلك تعلمنا الشريعة أنك حين تقوم بهذه العبادة، عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت لا تقوم بها علشان أنت أحسن من الناس وأفضل من الناس وأنت اللي بتوعظ الناس وأنت، لا، أنت تقوم بها لنفسك، أنت تتعبد بها لأنها عبادة واجبة عليك، أنت تسعى في نجاة نفسك أولا، وهذا معنى عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني طول ما أنت أديت الواجب عليك، ومن الواجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لن يحاسبك الله عز وجل لماذا ضل فلان، لكنه سيحاسبك لماذا لم تنصح فلان وأنت كنت قادرا على نصحه. هذا معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما أنا ماليش دعوة بحد وأنا مش مسؤول عن حد، لا، أنت مسؤول أن تنجو بنفسك، ومن نجاة نفسك أن تنصح. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، جماعة ركبين مع بعض في السفينة فعملوا أرعى في ناس بقوا فوق وناس تحت، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها، علشان يجيب مية لازم يطلع فوق في السطح ويملى من البحر. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها. طيب كل ما يعوز ما يطلع فوق ويدوش الناس اللي فوق ويزعج الناس اللي فوق، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، اعمل خرم في السفينة تحت كده وإيه طلع مية من تحت، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. هؤلاء يفعلون منكر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه إلى أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني هو مش هيخرم السفينة عشان عاوز يغرقهم، هو بيخرم السفينة ونيته سليمة، يريد أن يعمل عملا صالحا أو نيته صالحة، نيته صالحة أنه لا يريد أن يزعج اللي فوق، دي نية صالحة، لكنه عمل فاسد سيغرقهم جميعا، فنيته الصالحة هذه لم تصلح عمله الفاسد. طيب هؤلاء الذين فعلوا المنكر، المنكر هنا اللي هو الخرق في السفينة، هؤلاء الذين يفعلون المنكر لم يغرقوا وحدهم، يعني اللي فوق مش هيقولوا احنا ملناش دعوة وخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، كله هيغرق، ولو أنهم أخذوا على أيديهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنجوا جميعا، وإنما قال ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هو لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو بينجي نفسه أولا، وبعد كده بينجي السفينة كلها، هو يسعى في صلاح نفسه أولا ثم بعد ذلك ينقذ السفينة كلها. لذلك لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا وهو في بيت أحد نسائه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد بيده تسعة، فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون، يعني أينزل بنا الهلاك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. الوحيد الذي في حياته أمان للأمة كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيه. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا أمان للأمة إلا بالحل الثاني، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن أول القواعد للفقه في دين الله عز وجل أن ننظر إلى الدين جملة واحدة، النظر إلى جزء من نصوص الدين يوصل صاحبه إلى الخروج بأفكار بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من قواعد الفقه في دين الله مسألة احتساب النيات، احتساب النية، حديث الذي نعرفه جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء أو كان العلماء يقولون النيات تجارة العلماء، النيات تجارة العلماء، نحن في هذه الدنيا نتاجر مع الله، أنت في هذه الدنيا تبني لآخرتك، تعلم أنك لن تخلد فيها ولن تبقى فيه ولن يبقى إلا عمل صالح. وهذا من الفقه في دين الله، إنك تبقي لنفسك شيئا. لهذا لما ذبحت الشاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رسول أمرهم رسول الله بقسمتها وخرج، فلما رجع سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة ما بقي منها؟ يا عائشة ما بقي منها إلا فاضل؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع، وزعناها كلها لم يبق منها إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تقولي هذا، بل قولي بقيت كلها إلا الذراع. بقيت كلها إلا الذراع. لماذا؟ الذراع 10 دقائق ساعة وسيصير عدما، هباء منثور. أما الباقي الذي خرج صدقة لله عز وجل هو الذي نقله صاحبه من الدنيا إلى الآخرة. أنت لم تفقد هذه الصدقة التي خرجت، لم تفقدها، إنما فقط نقلتها من الدنيا إلى الآخرة، نقلتها من الدنيا لتجدها في الآخرة، لأنك تعلم أنك لن تأخذ في يدك شيئا وأنت خارج من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم يذهب معه أهله وماله وعمله، فيبقى فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. يأتي يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، فلوسي فين؟ الأموال التي جمعتها وادخرتها وأنفقت عمري في تحصيلها أين هي؟ فيكون الجواب: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. فلان أكل بعشرة وفلان أكل بألف، ده استمتع شوية في لذة زائدة لدقائق، لكن في النهاية كلاهما شبع وكلا الطعامين فني. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. فلان لبس بمئة وفلان لبس بعشرة آلاف، ده ستر نفسه وده ستر نفسه، ده شكله حلو شوية وشيك شوية كلام ده، لكن في النهاية كلا الثوبين سيبلى. أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. إذن من الفقه في دين الله الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحسب ما الذي يبقى، أن تحسب ما الذي يبقى وما الذي أعددته. لهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعد لهذا الذي يبقى، أن نعد لهذا الذي يبقى. الصدقة تبقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. هذه الصدقة تبقى عند الله وتعظم عند الله وتتضاعف عند الله، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، المهر الصغير أو الحصان الصغير، كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل. طيب، أنا أعمل الطاعات وأدخر أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. من الفقه في دين الله احتساب النيات في الطاعة، كيف؟ اثنين، دخل المسجد وصلي ركعتين، كلاهما عمل نفس العمل وأدى نفس الأداء، لكن يتفاضلان في الأجر والثواب، أحدهما يثاب أضعاف صاحبه. بماذا؟ باحتساب النيات. هذا دخل إلى المسجد واحتسب نية صلاة سنة فقط، والآخر دخل المسجد واحتسب نية أنه توضأ، فهاتين الركعتين سنة الوضوء، ونية أنه دخل المسجد فهاتين الركعتين تحية المسجد، ونية أنه قبل الصلاة فهاتين الركعتين سنة قبل الصلاة، ده احتسب نية واحدة، والآخر احتسب نيات كثيرة. الله عز وجل فضله عظيم، هذا الذي احتسب النيات الكثيرة يثاب ويؤجر على كل ذلك، يثاب ويؤجر على كل ذلك لفقهه في دين الله، أنه يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على قدر نيته كان ثوابه وأجره عند الله. وهذا ما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا من الفقه في دين الله البحث عن أعمال النفع المتعدي. يعني أنا أبحث عن عمل يكون نفعه متعددا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. يبقى أنا جاي أخرج صدقة، أبحث عن قريب فقير، وبالتالي أنا هنا بدلا من أن أحتسب نية واحدة وهي نية الصدقة، احتسبت نيتين: نية الصدقة ونية صلة الرحم، تؤجر على نية الصدقة وتؤجر على نية صلة الرحم، تؤجر على نية الصدقة وتؤجر على نية صلة الرحم. بماذا؟ بهذا العمل الذي يكون النفع فيه متعددا ومتعديا. ولذلك استنبط العلماء معنى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العالم على العابد، في فضل العالم على العابد. لماذا؟ لأن العابد نفعه لنفسه، هو عرف الله ثم تعبد لله، أين الفائدة؟ استفاد لنفسه وتعبد لله لنفسه. أما العالم عرف الله فعرف الخلق على الله، فتعبد الناس لله فله أجر دلالة الخلق على الله، فثوابه بثواب هؤلاء الذين عملوا بدعوته وعملوا بعلمه، لذلك أجره عظيم، لأن نفعه تعدى إلى عموم الناس. وهذا معنى الحديث الذي بدأنا به الكلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، أن العالم ليس مقصودا به فقط المشايخ والعلماء، إنما كل من علم علما ووعاه فاهم كويس، هو سمع إيه وتعلم إيه، ثم نقله إلى غيره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، أن تدل الناس على الخير. طيب، دلالة الناس على الخير تكون فقط إن أنا أطلع منبر وأخطب الجمعة؟ هذا نوع من دلالة الناس، لكن قد تكون دلالة الناس بأشكال كثيرة. من دلالة الناس على الله الدعوة ليست مقصورة على الخطابة. أنا في بيتي أعلم أولادي، أعلم زوجتي، هذه من الدعوة. أنا في عملي في الورشة، في الشغل، في الوظيفة، أعلم العاملين معي وأكلمهم، هذه من الدعوة. من دلالة الخلق على الله القدوة. أنا ما بتكلمش لكن يراني الناس، أعمل فيقتدوا بعمله. يعني لذلك من أهم صور التربية، تربية بالقدوة. يعني أنا أريد أن أعلم ولدي أن يحافظ على الصلاة، أهم شيء في التربية مش أن أنا أعود أوعظه وأذكره وأضرب، أهم شيء في التربية أنه يرى أباه محافظا على الصلاة. لما الأذان بيأذن أبوه بينزل يصلي، أن ترى البنت أمها إذا أذن للصلاة تقوم وتصلي، هذه أهم أسس التربية، أن ترى القدوة في أفعاله. وهذا أصلا سبب هذا الحديث الذي ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم يظهر عليهم الفقر والحاجة، فقام ووعظ الناس وذكرهم بالصدق. الصحابة أصلا يحتاجون إلى من يتصدق عليه، هم أصلا محتاجين، فلم يقم أحد. ده كان الوعظ المباشر، فلم يقم أحد فوعظهم وذكرهم بالصدق. فقام رجل من عامة الناس، يعني حتى في الحديث لم يذكر لنا اسمه، وبالتأكيد لم يكن واحد من المشهورين. يعني لو كان أحد المشهورين سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، كان نقل اسمه، لكن واحد من عامة الصحابة. فتصدق بشيء، يعني اللي قدر عليه كده، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بدأ، اللي بدأ بنفسه ده باللي قدر عليه وتصدق به، فتتابع الناس بعده، كل واحد قال طب يعني اللي نقدر عليه احنا كمان، وتتابع الناس بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللي فتح الموضوع ده والناس مشت وراه له أجر من عمل بعده إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك العبد دائما يحذر أن يكون مفتاحا للشر. العبد دائما لابد أن يكون حريصا أن يكون مفتاحا للخير، يدل الناس على الله، يدل الناس على الخير. بعض الناس يموت وتبقى سيئاته الجارية، فعل منكرات يراها الناس ويتتابع الناس عليها ويقلده الناس فيها، هو مات وما زالت سيئاته لأنه لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذي فعله، ولا يزال الناس يقلدونه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن نتكلم الآن عن قاعدتين في الفقه في دين الله. احتساب النيات، أنا أحتسب النية، أنا وأنا أخرج إلى الصلاة من النيات التي أحتسبها كما قلنا إننا أربي ولدي بالقدوة إنه يصلي، فلما الولد يتعود على الصلاة لأنه كان يرى والده يصلي يبقى هذا في سجل حسنات والده هكذا ممتدا إلى يوم القيامة. من الفقه في دين الله البحث عن أعمال النفع المتعدي، إننا أبحث عن أعمال يكون النفع فيها كثير. أنا أخرج صدقتي بدلا من أن أخرجها في شيء ينتهي، أبحث عن شيء دائم، أفتش في هذه الصدقة التي أخرجها من هو أكثر الناس حاجة إليه، ومن تكون الصدقة معه جارية ممتدة. يعني مثلا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المساهمة في بناء المساجد، ليه؟ لأن ده نفع متعدي، كل ما المسجد شغال وكل ما الناس بتصلي في المسجد أنت لك أجر للمساهمة في هذا البناء الذي يتعبد لله عز وجل فيه. من الأعمال التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة النفع المتعدي تعليم العلم وتوريث المصاحف وكتب العلم، إن الناس تقرأ في هذه المصاحف وتقرأ في كتب العلم، فكلما قرأوا فيها وكلما استفادوا منها كلما وصل الأجر والثواب لهذا الذي أوقفها وتصدق بها لله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا من الفقه في دين الله البحث عن الصدقات الجارية اللي تفضل شغالة، التي تفتح سجل حسناتك حتى بعد موت. سجل الحسنات يظل ممدود حتى بعد وفاة الإنسان، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية شغالة، سجل الحسنات شغال، الثواب ما زال ممتدا حتى وإن مات الإنسان، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في حديث آخر حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره. الأجر شغال للإنسان حتى بعد موته وهو في قبره. قال: من علم علما، أو حفر بئرا، أو أجرى نهرا، أو زرع نخلا، أو ورث مصحفا، أو بنى مسجدا، أو علم ولدا يستغفر له بعد موته. هذه الأعمال يدور غالبها على نفع الناس. إذن نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض العلماء، قال: سبع يجري للعبد يجرهن بعد موته وهو في قبره. هذه السبع تدور حول نفع الناس، سواء كان هذا النفع متعلقا بدينهم أو بدنياهم. يعني أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو زرع نخلا، هذه تتعلق بحاجات الناس الدنيوية، طعام الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه من أفضل الأعمال ومن أفضل الصدقات، طعام الطعام، الناس يحتاجون إلى الأكل والشرب، فحين تساعدهم في سقي الماء. لهذا لما ذكر أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت ويريد أن يخرج عنها صدقة جارية فيسأل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. هذا نوع من نفع الناس في دنيا، كذلك في دينهم، في دينهم تعليم العلم، سواء تعليم العلم أنه يعلم الناس العلم إذا كان عالما، أو يساعد في نشر العلم. زي ما قلنا تعليم العلم مش بس ان انت تبقى شيخ، انك تساعد الناس، انك تعلم اللي انت تعلمته، انك تساعد اللي بيعلم الناس العلم بمالك مثلا اذا كنت مستطيعا ماليا، انك تساعده حتى باقل شيء بما تستطيع. او ورث مصحفا، ترك مصحفا يقرأ الناس فيه، او بنى مسجدا يصلي الناس فيه، او لا يستطيع شيئا من ذلك، اقل القليل ربى ولده تربية صالحة ليستغفر له بعد موته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، هو حوسب وعلى قدر حسناته أخذ منزلة في الجنة، بعد أن حوسب وأخذ منزلة في الجنة يرفع. طب الزيادة دي جاية منين؟ ما خلاص الحساب انتهى، أنى هذا، زيادة دي منين؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. يبقى من الفقه في دين الله البحث عن الأعمال الجارية اللي نفعها يدوم حتى بعد وفاة الإنسان. كذلك من قواعد الفقه في دين الله ونختم بها: اختيار عبادة الوقت. اختيار عبادة الوقت بمعنى بعض العبادات لها أجر عظيم، لكن عبادة الوقت دائما هي الأعظم. يعني ما يجيش وقت الصلاة وقت الجماعة وعاوز أقعد أقرأ قرآن. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر تلاوة القرآن. نعم، أفضل الذكر تلاوة القرآن، لكن عبادة الوقت الآن هي صلاة الجماعة، يبقى هي أعظم العبادات وأفضل من غيرها في هذا الوقت. بعض الأوقات دلنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أذكار معينة. أنا عندي أذكار الصباح والمساء، عندي أذكار ما بعد الصلاة، عندي أذكار الدخول إلى المنزل والخروج من المنزل، كل وقت له ذكر. هذه الأذكار هي الأعظم والأفضل في وقتها. كذلك أنا أخرج صدقة، أنا أخرج صدقة إلى جواري رجل فقير جنبي وشايفه ومحتاج وفقير. لا، أصل أفريقيا والناس اللي هناك والناس اللي مش عارف إيه لازم أخرج لهم. عبادة الوقت والعبادة الأقرب هو هذا القريب، هذا المحتاج، هذا الجار، هو الأولى، هو الأحق بالنسبة لك لأنه هو الأقرب إليه. هذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إنسان أستطيع أن أحفظ القرآن، إذن لا أفوت على نفسي هذا الأجر. طيب أنا تقدم بي العمر ولا أستطيع أن أحفظ، لكن في أولاد، في أحفاد لسه صغيرين، عبادة الوقت بالنسبة لي الآن مش إن أنا أسيبهم وأقعد آوح أنا ولازم أحفظ، أصل لازم أحفظ، لا أستطيع. عبادة الوقت بالنسبة لي الآن الأولاد والأحفاد دول إن أنا أكون حريص على أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، لهم أجر ولي أجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دلنا على أجر حفظة القرآن دلنا على أن للحافظ أجر ولوالديه أجر. يبقى أنا عبادة الوقت بالنسبة لي إن أنا أدفعهم إلى حفظ كتاب الله، أستخدم بقى أسلوب المتابعة، التشجيع، الترغيب، الترهيب اللي أراه مناسبا لتربيتهم ولدفعهم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى بالنسبة لي. بهذا نصل إلى الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى بالفقه في دين الله. يبقى ذكرنا بعض الأمور التي يضاعف الله سبحانه وتعالى بها الأجر والثواب والتي هي جزء من الفقه في دين الله. ذكرنا أولا أن هذا الدين يؤخذ جملة واحدة، ننظر فيه جملة واحدة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة. ذكرنا أن من الفقه في دين الله احتساب النيات بقدر ما تحتسب من النيات بقدر ما تساب. من الفقه في دين الله البحث عن أعمال النفع المتعدي التي يكون نفعها واسعا لكثير من الناس، البحث عن أعمال الأعمال الجارية التي يكون النفع فيها دائما حتى بعد وفاة الإنسان. من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى اختيار عبادة الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دين الله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم والسائلين إلى ما فيه خير ورضاه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.